Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha bin Nadi gila tanwali sindi dura ramusulana wa ahlina wa salahina wa rijalina wa sumana salihun. Allah hudri kutna jana ahlina jidil ma'amalina bi amalihim wa Allah minna bi ulubihim wa amlakina bi amlakihim wa hajadana bi hajadina minna tahbiru wa abadadana sebarak al-Fatiha wa rujidina wa habina syafina wa sallika Muhammad ibn Abdillah wa sallallahu alaihi wa sallam wa li'abai wa ihwati minna wa rasalin wa alihi wa sahabatihi wa tabinu wa tabinu wa tabinu wa tabinu Semayyidah al-Zayyidina al-Mahayyidina al-Mahayyidina al-Mahayyidina al-Mahayyidina al-Mahayyidina al-Mahayyidina al-Mahayyidina al-Mahayyidina al-Mahayyidina al-Mahayyidina al-Mahayyidina al-Mahayyidina al-Mahayyidina al-Mahayyidina al-Mahayyidina al-Mahayyidina al-Mahayyidina al-Mahayyidina al-Mahayyidina al-Mahayyidina al-Mahayyidina al-Mahayyidina al-Mahayyidina al-Mahayyidina al-Mahayyidina al-Mahayyidina al-Mahayyidina al-Mahayyidina al-Mahayyidina al-Mahayyidina al-Mahayyidina al-Mahayyidina al-Mahayyidina al-Mahayyidina al-Mahayyidina al-Mahayyidina al-Mahayyidina al-Mahayyidina al-Mahayyidina al-Mahayyidina al-Mahayyidina al-Mahayyidina al-Mahayyidina al-Mahayyidina al-Mahayyidina al-Mahayyidina al-Mahayyidina al-Mahayyidina al-Mahayyidina al-Mahayyidina al-Mahayyidina Walhabi Abdullah bin Hadad wa Ali bin Abdul Sikir wa Ali bin Sidna Habsi Walhabi Hasan bin Suara wa Ali bin Abdul Sikir wa Ali bin Abdul Sikir wa Ali bin Abdul Sikir wa Ali Sumai ilaru alhabi Husin wa Ali bin Abdul Sikir wa Ali bin Abdul Sikir wa Ali bin Abdul Sikir wa Ali Sumai ilaru alhabi Muhammad wa Ali bin Hadad wa Ali bin Abdul Sikir Ya Rabbi salli ala Muhammad ya ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وكل من للحبيب ينسى. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وكل من للنبي يسعى. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد واغفر وسامح من كان أثنى. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مثلا. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مذهب. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلم وسهل ما قد تصعد. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أعلى البرايا جاها وأرحم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشتاق عبد بالحق أعراف. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد خير الورى منهجا وأسواب. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ما طير يمن غنى فأسراف. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. Ya Rabb al-Khalq. Thank you.

ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسي الواسع تجلى انقضى بانتشار فضله في القريب والساسع. فله الحمد الذي لا تنحس الافراد بدعداد ولا يمل التكرار بكثرة دردد حيث ابرز من عالم الانكار سورة هذا الانسان. ليتصرف في وجوده السجلان وتنتشر اسراره في الاكوان فما من سرين اتصل به قلب منيب الى من ثواب فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب أشرف الصلاة والتسليم. شهادة تعرف بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان يحيي بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليه للخلق من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها بمنة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات واجمعها واسك التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق ربوبيته في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال ولك يتصل بها روح المصلي عليه به وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفعيه ظل الأشرف الأصلي بودي وحبه ما أدرى الأكوان بنشر ذكراه النسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أما بعد فلن تجعل قد سراج الله في علم قديم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم. لقد نكون رضا باهرا بالنعمة الواسعة والمنات الغامرة فانفلقت بيضة التصوير بالعالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين قابل لوصف الكمال المطلق والحسن والتدين فتدخل ذلك الجمال الميمون في الأصحاب الكريمة والبطون فما من صلب ضم إلا وتمج عليه من الله النعمة فهو القمر الدم الذي يتنظر في بروج لنشرف به موطن استقراره وموطن خروج وقد غدت الأقدار الأزلية بما غدت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه وكان مستقره في الأصناف الفاخرة والأرحام الشريفة الظاهرة حتى مرت في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونرى العير الأفكار ظهور وبشر وتعلمت همة الراكم لهذه الغروب بأن يرقم في هذا الغير ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف صلى الله عليه فإن كانت الأرسل ما تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا لاستماع للسامعين من خواص المؤمنين وذروا على المتعنقين بهذا الروح المبين وإنما لا تعرف الأطباب عن شؤون خير الأنام ولكن يزني إلى تدوين ما حفظت من سير أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عهد عليه كون منشورة على بر الأيام والشهور والسنين درع تعلق بهذه الحضرة الكريمة ودعا عجل تشوم إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله يرفع بالمتحامل والسامح ويغنى بشفاعة هذا النبي الشافع ويتنوحان في روح ذلك النعيم اللهم صل وسلم اشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله الله الله الله الله كلما Oh, اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقدر للقلم أي خطم عرقة به الأنامل مما استفده الفحم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي يصل شمائل وهنا عسنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار يتصرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في أذانك الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله والنور مضع في هذه السورة ونور هذا الحبيب أول مخلوق مرجع في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وبعد صلى الله عليه وقد أورج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأب وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل أشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول نبينا في الخلق وآخرهم بالبعث وقد تعددت رواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرف مولودا ولما كانت سعادة الأبدية لها ملاحظات عفية اتصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية الرعي وبطن ما شرفت من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلت رياض العلم القديم إلى من حصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه في المحاوف عامنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها وضمت أشاقها بمعونة الله محفلة على حق هذه الذرة وصوتها فحفلت في رعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له شقلا ولا تسكو منه علما ولا عملا حتى قام شهر بعد شهر بحمله وقرب وقت بروزه إلى عالم شهادة تنبسط على أهل هذا العالم مبيوضات فضله وتنتشر في أشار مجد صغير اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وبارك في هذه الذره المكنونه والجوهر المكسوره والكون كله يشبه ويمسي بسرور وقتها صلى الله عليه والعيون متشوقات من خروج متشوقات من الإخوات جوامر قدوس صلى الله عليه بدل كرس نرتقت بفسيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه الأرض والسماوات وتضم ختم بعدار الفرح بملاقاة أشرف البرية وخروجه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد التنكر في البطون والطرق صلى الله عليه بحجة التقريب وبسط في عالم الكبير في العالم الكبير معرفة التشريف والتعبير في بروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلى الله عليه وعلى آله السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطر السود إلهي على أهل الوجود الثابت وأرسل الملائكة لتبشير للعالمين دعيت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر Thank you. Thank you. سيدي الرسول Oh. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ذلك يصل الخطب كما يصل التكبير. وعليكم الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفجر بالدلال الوصف المحمدية عبودا توجهت إلى الله متوصلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا رأيت معملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه لا محمد والعوض الظافرة وعلى باب عزته تعد الرعاد وتشابه البيوضات الغامرة أتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمر رسالته للعالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة واستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة النبي الأكبر المعفوف لك والمخصص بالشرف الأكبر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم ابتدك بعبادك وساكي قوس إرشادك لأهل بدادك سيد الكونين أشرف الذكرين العبد المعفوف الخالص المخصوص بك في أجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابه وعلى حضرة كرمه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جمالا من كبير ونتوسل إليك بشرف مقام العظيم أن تلاحظنا في حركتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين حكايتي وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحرمنا فيه من نياتنا وأحكامنا اجعلنا في حفظ هذا الحبيب من الحاضرين وفي ذرائق اتباعه من الصادقين ولحق كواكه من المؤدين ولعهدك من العاملين. اللهم إنا لنعمل في رحمتك الخاصة فلا تهنا وجنونا جميلة هي وصلتنا إليك فلا تهنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفيا أن تقابل المذنب منا بالغفرة والمسيئة والسائل والمؤمن وتجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواتره وولاه وظاهره وعم بركته والشريف من جديد اولادنا ووالدينا واهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهات وذكرى الدين القويم في جميع الأمطار مهجورا ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا فأنا قصورا وشهد لهم كربا المكروه وقضيت بين الفضيل واغفر للمطلب وتقبل توبه واشر رحمتك على عبادك المؤمنين اجمعين رب اشر المضلين والظالمين وابسط الامر بولاد الحق في جميع النواحي والاقدار وايده بالايد من عندك ونصر المعاندين والمنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالرزق الحسين من جميع البلايا بالحرص المكين من الذنوب والخطايا وارزقنا في العمل بدعائك والصدق في خدمتك قائمين واذا توفيتنا فتوفنا مسلمين واختم لنا غيرك في خيرك وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجساد والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. راحت الأديار تشنو بليالي Thank you.

Mas Muhammad Jahid. Dan saya seperti pun Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya Rabb. Mutasyakirin. Wassalatu wassalamu ala nabika rasulika Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya rasulullah. Jauh kasuan datang panjenengan wahid Rasul wahid dan ingkang gadah pangkat ingkang inggil wonten ngarsan Allah Ta'ala. Lidzambi astaghfirunallah, mergo gadah dosa mila lajeng sami-sami istighfar nyuwun ngapunten dhateng Gusti Allah. Niki satu bentuk sikap pengakuan dosa. Al-i'tiraf bidzunub, pengakuan kita gadah dosa lan upaya nyuwun ngapunten dhateng Gusti Allah, matur dhateng Kanjeng Nabi supados dipun suwunaken pangapunten. Lah niku pripun to Pak, bulet-bulet apa ora langsung nang Gusti Allah wae? Nah niki akal memang ngoten niku. Nah akal lu langsung wae dadak lewat Kanjeng Nabi ngopo? Kula Gusti Allah yo pirsa, langsung wae akal niku. Ini syariat malah dawuhaken supaya mature niku lewat Kanjeng Nabi. Al-Qur'an dawuhaken mature dhateng Allah Ta'ala lejiwon terus nyuwun pangapura matur dhateng Allah melalui Kanjeng Nabi. Mulane kan natawajjahu ilaik ya dungane ngoten natawajjahu ilaik bi asrofil wasaili ladaik sayyidil mursalin abdika sadiqil amin. Tapi turuti niki matur dhumateng Gusti Allah. Nadawa jauh ilahi kulos doyong ada panjenengan Gusti suat dateng asal panjenengan Gusti biasrofil merusalin kelawan makhluk paduka yang paling mulia ingin sak mulia mulani para rasul niki sing akal mesti oke-oke kok dadak mubeng-mubeng dadak matur Gusti Allah langsung yo diberke kok Gusti Allah dawuh wa idza sa'atum wa idza apa fas'alu ini uji bener tak tawanan tahil dua nyuwun langsung marang ingsun dan tersebaki ngoten niku dadi nek nyuwun teng Allah Ta'ala melalui Kanjeng Nabi niku akale nolak. Ning jajane syariat dawaken. Allah Ta'ala ini uji budak tak wata ta'ida dan falastajibu li wali umunubi ta'alakum. Niku ya bener memang Gusti Allah itu kumireng pasti sapa sing nyuwun dimirengke digabulke. Ini bukan berarti ini menghalangi untuk matur dari Allah Ta'ala melalui Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Allah biapa gaya wa'udhu billahi minasyaitanir rajim. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wa staghfiru lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Allah Ta'ala yang paling dawuh walau annahum izzalamu lak sekirane wong iku kang padha dosa nggih tersemah bebas ngoten nggih lan nalikane wong iku padha zalim marang awake dhewe zalama husahu zalim marang awake dhewe niku maksude tumindak dosa tumindak dosa kok diarani zalim nang awake dhewe kok dikei dalan sing dadekake slamet malah milih dalan sing dadekake sengsara. Nek jenengan pirsa ana wong nyekel geni, nyekel udut sing isih murup ya. Nah udut murup nek rokok ora mesti murup. Terus dislomote ning awake dhewe sing dislomote gosong-gosong sing gosong dislomote. Ngendine diratake bendina nyelomote awake dhewe nyenten iki ra jenenge dolim ning awake dhewe. Niku gur nganggo rokok ras pira paling sing gobong kulite. Lah nek nganggo rokok sing gobong sak apa-apane. Lan iki digambarake walau annahum idzalamu anfusahum. Lan nalikane wong-wong ku padha zalim marang awake dhewe, padha sugih dosa, padha tumindak aniaya marang awake dhewe, ja'uka banjur sowan marang sirahe Nabi. Fastaghfirullah banjur wong-wong iku padha istighfar nyuwun ngapura marang Allah Ta'ala wastaghfara lahumur rasulu. Lan rasul yo kepareng nyuwunake ngapura marang Gusti Allah kangge tiyang-tiyang kala wau la wajadullah Tawabar Rahima yang dimomongkan bodo dengan perbarang Gusti Allah melalui Kanjeng Nabi niku namanya Allah Ta'ala yakti Allah itu Tawabar Rahima zat kang nampa tobat lan moho kasih sayang. Sehingga kanthi maos maulid niki jajane kita awali rumangsa sugih dosa. Terus matur ning Allah Ta'ala nyuwun ngapura melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab memang Kanjeng Nabi kagungan pangkat ingkang luhur teng asane Gusti Allah, tur yo jeneng Nabi melu nyuwunake pangapura. Niki terus kita maos maulid niki sowan dhateng Kanjeng Nabi ngrumangsane sugih dosa matur telah didukup didongake dene Kanjeng Nabi. Lho niki setunggal hikmah ingkang agung sanget. Berarti sowan tindak panjenengan wonten ing majelis menika dipirsani dening Kanjeng Nabi, tur persoalan panjenengan sing ruwet-ruwet niku ya didongake dening Kanjeng Nabi ben dadi udan. Wong dosa wae didongake ben entuk pangapura kene sing ringan. Ringan tak bagabang udara Allahumma. Niki hikmah ingkang angkos tunggal. Jawabane cetha to. Lajeng ingkang angka kalih jawaban ingkang kula pendhet saking panjenenganipun guru kita Al Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasyim. Panjenenganipun mendhet nukil saking pangandikanipun bagi Abdul Malik Purwokerto. Ugi kula sumerep seratane bagi Abdul Malik wonten kitab Afdhalul Maqasid. Wonten kitab sampul ijo menika Afdhalus wonten af fi sholat ala Babillahil Hamidil Masjid. Afdhalul Maqasid fi sholat ala Babillahil Hamidil Masjid. Menika nerangaken ngaten. Amalia wong saiki hadza zaman sing paling tepat niku maca selawat. Sae kangge mubtadiin menapa sing pun muntahi, wong sing lagi miwiti suluk utawa wis tekan pangkat masjid, kabeh niku amalia sing paling cocok selawat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek guru kita nyebat menika berulang kali. Jeng kula telusur-telusur ugi kula mas kita Mbah Malik, ternyata Mbah Malik jelaske boten namung melalui lisan nggih melalui kitab merangaken bilih amal sing paling tepat ana ing zaman akhir iki maca selawat. Menapa alasan ingkang dipun dawaken dening Mbah Ki Abdul Malik? Sebab zaman akhir iki tiyang niku ngati-ati kaya apa? Isih kelebon barang haram. Leres boten? Le nyambut gawe wis genah halal. Duit hasil nyambut gawe ini berarti halal. Ditukoke barang sing halal, jual beline ya halal. Niki diproses ngantos dadi daharan, dadi pakaian, dadi nopo-nopo, dadi fasilitas, niki kadang-kadang ora sadar kecampuran barang haram, ora ngerti nek niku ana barang haram sing nyampuri niku. Monggo barang haram niku ndadosaken petenge ati. Ati niku saya kakean dosa saya peteng. Peteng niku ilange ngangge napa? Kok iki gedung niki bengi-bengi peteng. Peteng niku lungane sirnane ngangge napa? Ngangge sinar, ngangge nur. Nah niki Mbah Malik nerangaken as-shalatu 'alayya nurun 'ala nur. Lho nek pengen atine padhang kudu dicoloki. Lah coloke napa? Selamat datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nurun 'ala nur. Kula nek ati panjenengan peteng, kok nanti derek atine peteng. Kerep petenge apa padange? Biasanya ora peteng, sumpek. Niki butuh colok, butuh colok. Ugi Mbah Malik dawaken dosa niku nek ora dilangi mlebu ning ati iku dadi ati kaya karaten. Karat niku ya kudu diresiki, diambril sak piturute. Sodak nggih. Niku carane ngilangi pripun? Ya nganggo selawat. Wonten tigang selawat sing tiga hadis sing diriwayatke Mbah Malik nerangaken kangge ngresiki ati menika. Lah pramila menawi kita rawuh tengen majlis maulid teng mriki kathah selawat ingkang kita waos niku yo piye-piye ati dadi padhang. Mbah sing ngantuk ora ngerti. Muga-muga minal katuti tetep nggih, sebab sak majlis iku kabeh duwe hak sing padha nek Gusti Allah maringi nang siji kabeh diparingi. Sing diparingi imame makmume kabeh di paringi kok dulalah sing ikhlas banget makmume imame ya katut di paringi. Lha iki kok kangge ngicali barang-barang sing marai peteng nang ati niku nggih selawat. Terus kangge ngresi barang-barang haram sing mlebu awak sing kita mboten mangertos. Maka nek awak niku kelebon barang haram niku ciri-cirine gampang. Aku iki kelebon barang haram ora, ngoten niku tengere gampang. Napa? Angger diajak ibadah, diajak tumindak apik kok abot. Niku berarti wis kelebon barang haram. Titeni mawon. Luwih semangat ibadah apa luwih semangat nyantai-nyantai? Angger diajak ibadah kok ati ini jam berat-berat mulai datang lu dipaksa-paksa kadang terus serah kerasa berat hati terus tekan meripat arma angkat itu meripatnya ngambuk orang yang meripat yang sikil, sikil kok jam pelaku angkali orang jaman orang yang sikil yang boyok kok kaya wis keju-keju merah jaman rasanya kaya kesel niku janjane godok sing nempel tengah wede mergo kakean barang haram sing mlebu. Malah bensin entek barang. Ora kira mlebune kon awak tekan pit motore barang wis kelebuan. Bensine isih diajak mlaku tekan jowo jedet-jedet macet-macet. Enten mawon. Niki para hadirin mila butuh setunggaling perjuangan setunggaling mujahadah kangge nglawan suasana batin sing abot diajak ibadah. Nggih carane mujahadah maos selawat. Oh, itu loro niki. Angsal kali. Ingkang angka 3. Ugi saking Mbah Malik ingkang kula tampi saking pangandharipun Mbah Abdul Malik, namun ing ketiganipun guru kula. Maca selawat kuwi ana telu fadilah. Siji ya selawat, nomor loro zikir, nomor telu istighfar. Sabet-sabet yang mau selawat niku mesti wis nglakoni zikir, nomor loro duwe fadilah istighfar. Sing nomor telu genah ya selawat kuwi dhewe sing dirasake. Lah zikire teng pundi? Sabet-sabet yang mau selawat mesti nyebut asmane Gusti Allah. Pun enten boten selawat sing boten nyebut asmane Gusti Allah. Enten boten 400 sesan. Sallallahu ala Muhammad. Enten lafale Allah. Enten mulai assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh bi yadi kullat hilati adrikni. Tetap ya Rasulullah nyebut asmane Gusti Allah. Tapi mempatuh sekali selamat sing ora nyebut asmane Gusti Allah enten boten. Boten enten. Kabeh sabet yang niku maca salat mesti nyebut asmane Gusti Allah. Niki pun itu zikir. Selawate genah zikir cetha. Lho selawat niku ngestoke dawuh, dawuh Allah Taala. Zikir ya didawuhke dening Gusti Allah lah kami selawat datangkan jenabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki hikmah pikatut maghfirah sebab likuli sholatin kafaratun. Kafaratun dunub saben-saben kuwasan selamat niku dadi kafarah penebus dosane wong sing duwe dosa. Kula jenengan duwe dosa kok maca selamat, selamat niku saged kangge nebus dosa. Ana dosane sithik rasakake selawate. Kula sing medhit-medhit iku biasane memang ora remoso duwe dosa sithik wae ora butuh. Ana remoso dosane akeh, berarti butuhe to pangapura selawate ya sing. Terus kanthi rawuh teng majelis maulid niki kita pun pikantuk mawarni-warni dikire ya entuk, selawate ya entuk, istighfare ya entuk. Kok isih ana sing ragu-ragu endi ibadahe? Kok malah dikodhai sisan. Ora trimo kodhaan. Nek men kodhaan iki biasa ora ditambah diam-diam-diam. Kaya dandan-dandan gitu. Wis karepe sing arani. Nek bab niku pun nate nglakuarake, bab terbakan niku mungkin Nabi ya. Mboten larang enten sing nembe nuruk terbang niku kali Abu Bakar As-Siddiq kan sire di didhawuhi kendel malah jeneng Nabi ngersake ispen terus. Nah, berarti An-Nabi ahlul Arab An-Nabi madhud tarab. Nek sing jan waos An-Nabi ya ahlal Arab Allah An-Nabi madhud tarab. Tarab itu nama muji madhud tarab itu muji tarab. Ini tarab ya. Terbang ini godean katanya. Muji godean muji san godean apa? No? Godean itu muji ngajar Nabi. Terus menikah hikmah pun jelas ageng sangat bila mboten usah ragu-ragu tur penake bareng-bareng nek jenengan dhewe ra bakal kelakon pun nanti maca kita maulid ijen. Halah. Wis rasa kita maulid srokal tok. Srokal apa menak sing diwaca Mas Saat mau ya. Lah tu ijine iki aku dhewe ora tau maca niku ijen. Ijen ora tau. Nanti ora hafal. Niki ning bareng-bareng niki Masya Allah. Saat niki bareng-bareng, sesok bareng-bareng nih. Malam Rabu bareng bareng, malam Kamis bareng-bareng, malam Jumat bareng-bareng, malam satu malah bareng guru kita dan Plesungan. Luar biasa nih. Terus monggo sing mantep urusan menika jelas-jelas kita ono sing sing nuntun, ono sing arahke, ono sing mimpin makmuman lillahi ta'ala wis ragagen iyik. Ini sing iyik ora teko kula yakin, sing teko iku ora iyik, sing ora gelem teko sing iyik, iyik mempengaruhi sing teko. Sing teko ya ono sing gelem dipengaruhi ya semoga. Ning kula matur ngeten iki demi napa keselamatan kita bersama aja sampai panjenengan kendhuk nek perlu malah saben mangkat niku ora ketang tambah wong siji sing diajak saiku tambah akeh tambah akeh tambah akeh. Kita bareng-bareng ana sing mimpin ngadep nang Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi nanggapi ngadep nang ngarsane Gusti Allah beres, Allahumma beres. Amin ya rabbal alamin. Makaten kula kita pun jelas ya. Rasa dua-dua pun wangi. Mungkin-mungkin manfaat. Wadah lepatin yang amudan. Wallahu mafiq ila aqwam at-tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakatan pada waktu itu pun berjalan sedulur mengambil roti berpada mau jadi salah mungkin bapa jadi sedulur sakit menutup mengesahkan pun al sakit memanggil pada waktu itu lantas jadi sedulur kawan yang pengumuman sepindah malam Selasa bijin menikah panjenengan sedulur kasuwen rawuh belum sempat acara. Kalau cinta terus, lajeng malam rabunipun panjenengan sedaya pasuwun rawuh wonten jeda anjungan mudi kalian binjing nggih malam kemis menika wonten Bintalan atus biasanipun radi resik lajeng dinten Jumatipun tanggal 2 Mei menika wonten pondok pesantren Al-Insaf Plesungan Gondangrejo Karanganyar. Iya. Malam Jumat nggih sewu menika sarengan nggih. Malam Jumat binjing menika malam Jumat Legi menika panggenanipun wonten Pak Ali Rohim wonten masjid. Masjid itu Pak. Masjid Syukur. Masjid Al-Jannah Syukur. Masjid Swarga. Lajeng dinten Jumatipun tanggal kalih wonten pondok Pesungan menika bersama Habib Syekh Habib Ali Zainal Abidin Asikap Samung Kalaman dan para habaib lajeng mawon hasanah panjenenganipun Habib Umar Mutahar sanges marang kalian guru kula panjenengan sedaya Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya sanget kalangan. Mekaten pengumuman saking Allah mugi-mugi dados kalangan panjenengan sedaya. Bapak-bapak, ibu-ibu lan para sedaya sedaya, monggo acara dalu menika saged kacekap. Monggo sesarengan kita tutup kanthi maos tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum.